الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وتكافيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، خوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، وقفنا في المرة الماضية في ضيافة الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه مع سورة الواقعة. وسورة الواقعة سورة مكية، قال عنها الإمام البيضاوي رحمه الله: آيها 96 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا وقعت الواقعة، يعني إذا حدثت القيامة، وسماها واقعة لتحقق وقوعها، وانتصاب إذا بحذف الفعل المقدر، اذكر كذا أو كان كذا وكذا، ليس لوقعتها كاذبة، يعني لا يكون حين تقع، لا تكون هناك نفس تكذب على الله سبحانه وتعالى، أو تكذب في نفيها كما تكذب الآن، لأن الناس ينتقلون من عالم الدنيا إلى عالم الشهادة الحقيقي وعالم الآخرة. وقوله سبحانه وتعالى خافضة رافعة، يعني تخفض أقواما وترفع آخرين، وهو تقرير لعظمتها، فإن الوقائع العظام كذلك، أو بيان لما يكون حينئذ من خفض أعداء الله سبحانه وتعالى ورفع أوليائه، وهذا بلا شك فيه من طمأنة المؤمنين ولمس الرحمة على قلوبهم ما فيه. إذا رجت الأرض رجا، يعني حركت تحريكا شديدا بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل، والظرف متعلق بخافضة، يعني هي خافضة رافعة في وقت أن تهد الجبال وتبس الجبال بسا، وبست الجبال بسا، يعني فتتت حتى صارت كالسويق، يعني صارت كالبسيس أو كالدقيق. ولنا أن نتخيل هول هذا اليوم من هذا التصوير البديع الذي يذكره القرآن الكريم والمريع الذي يرعب قلوب المؤمنين الصادقين المتحققين بالإيمان بالله رب العالمين. ووصف القيامة ورد في سور متعددة، وكل صورة من هذه الصور تكمل أختها، فمرة تسير الجبال، ومرة تبس، ومرة تصير هباء منثورا، وهكذا حتى تكون كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش. وهكذا يسعى القرآن الكريم إلى إحداث حالة من التحقق بمشاهد يوم القيامة بصورة كان الناس يرونها رأي عين، وكأنهم يطلعون عليها اطلاعا حقيقيا. ومن أراد أن يشبع من هذه التصويرات وهذه اللمسات فليراجع التصوير الفني في القرآن الكريم لشهيد القرآن سيد قطب رحمه الله ورضي عنه وارضاه. وبست الجبال بسا، أي صارت كالسويق الملتوت من بس السويق إذا لاته، أو سيقت وسيرت من بس الغنم، بس الغنم بمعنى سيرها ودفعها، فكانت هباء منبسا أي منتشرة. وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني كنتم أصنافا وأنواعا ثلاثة، وكل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر هو زوج له. وكلمة صنف في القرآن الكريم ترد بمعنى النوع أو الزوج، ترد بمعنى الصنف، وترد بمعنى المزاوج للإنسان سواء المقابل له، كيعني قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أو أنواع وأصناف، كل نوع وصنف يتلاقى مع الصنف المناسب معه. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، يعني أصحاب المنزلة السنية وأصحاب المنزلة الدنية، من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل. أو أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة الذين يؤتون كتبهم باليمين والذين يؤتون كتبهم بالشمال، فإن السعداء ميامن على أنفسهم، والذين يؤتونها بشمائلهم فالسعداء ميامن على أنفسهم بطاعتهم، يعني أهل يمن وبركة بطاعتهم لله سبحانه وتعالى. والأشقياء مشائم عليها بمعصيتهم، والجملتان استفهاميتان خبران لما قبلهما بإقامة الظاهر مقام الضمير. قوله تعالى وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ما معنى إقامة الظاهر مقام الضمير، ومعنى هما التعجب من حال الفريقين. كان الأصل في غير القرآن الكريم أن يقول الله سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما هما وأصحاب الشمال ما هما، لكن القرآن الكريم أقام الضمير مقام، أقام الظاهر مقام الضمير من باب المبالغة، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. كان المتوقع أو في الأصل الكلام في غير القرآن فأصحاب الميمنة ما هما وأصحاب المشأمة ما هما، فأقام القرآن الكريم الظاهر مقام المضمر مبالغة من حال الفريقين، وإشارة إلى زيادة التعجب من حالهما. كان يقول الإنسان وهذا الكتاب ما هذا الكتاب، بدل أن يقول ما هو. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، سابقون السابقون يعني الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثم ولا توان، وهذه من تيسيرات الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن يؤتوا الإيمان ويساقوا إليه وتنصاع له قلوبهم انصياعا سليما بلا تلعثم ولا تردد ولا توان ولا توقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليفة الأول له صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما من أحد دعوناه إلى الإسلام إلا كانت له يعني وقفة إلا أبا بكر، فأبو بكر أسلم قياده لله سبحانه وتعالى بمجرد أن دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان. السابقون السابقون يعني السابقون في حيازة الفضائل والكمالات أو الأنبياء، فإنهم مقدموا أهل الأديان، يعني على كل ديانة على رأسها نبيها ورسولها، وهذا أسلوب من أساليب العرب معروف كما لا يخفى عليكم. أولئك المقربون في جنات النعيم الذين قربت درجاتهم في الجنات، وعليت مراتبهم. سلة من الأولين أي هم كثير من الأولين، يعني الأمم السالفة من لدن آدم إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، وقليل من الآخرين يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخالف ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يكثرون سائر الأمم، يعني يكاثرونهم ويزيدون عليهم في العدد. فالزيادة في العدد شيء، والزيادة في شريحة من شرائح الجنة شيء آخر، لجواز أن يكون سابق سائر الأمم أكثر من سابق هذه الأمة، يعني الداخلون إلى عموم الجنة كثيرون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الداخلين في مرتبة السابقين هذه يعني من القلة بمكان. ولا يرده قوله تعالى في أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لأن كثرة الفريقين لا تنافي أكثرية أحدهم، أي في مقام وفي حال آخر. والضمير على قوله تعالى، وروي أنه على سرر موضونة، خبر آخر للضمير المحذوف، أي هم هؤلاء على سرر موضونة، وموضونة يعني منسوجة بالذهب، مجدولة، ملفوف بعضها في بعض، وهذا فيه من الإمتاع البصري ما فيه، مشبكة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الوضن وهو نسج الدرع. والذي يشغلني في كل مفردة من المفردات لا أن ندرك معناها المقارب أو المرادف إن صح أو جاز أن يكون هناك ترادف، لكن الذي يشغلني أن يقع في خاطرنا الدلالة لهذه المادة وهذا الأصل، حتى إذا ما تكرر معنا في آيات أخرى أدركنا هذا المعنى. وتوسيع هذه الدلالات من خلال الوقوف على الجذور اللغوية هو عمل المفسر بالأساس، لأنه الذي يبين عن المعاني المتعددة من هذه الكلمات المباركة. متكئين عليها متقابلين، هما حالان من الضمير في على سرر. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني قوله تعالى على سرر موضونة، هناك ضمير تعلق به الجار والمجرور أو شبه الجملة في على سرر، يعني هم على سرر، وهذه الجملة مبتدأ وخبر، هم على سرر. متكئين عليها متقابلين حال من هذا الضمير الواقع مبتدأ، يعني هؤلاء المتكئون هم الموصوفون بأنهم أصحاب اليمين أو أنهم السابقون وهكذا. يطوف عليهم أي للخدمة ولدان مخلدون مبقون أبدا، يعني مخلدون، إذن أهل الجنة مخلدون باقون، فلماذا أو لماذا وصف هؤلاء الغلمان بأنهم مخلدون؟ لا، التخليد هنا ليس معناه البقاء في طول العمر، وإنما التخليد هنا معناه البقاء طول العمر على هيئتهم هذه وحالتهم تلك، يعني باقون على شكلهم وعلى هيئتهم هذه، لا يتغيرون، لا يشيبون، لا يهرمون، لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم بهذه الصورة من أجل إيناس أهل الجنة وليس لمجرد خدمتهم فحسب. ولدان مخلدون يعني مبقون أبدا على هيئة الولدان وطراوتهم. وبعض بعض الناس يعني من متعته أن يستأنس بالطفل، يستأنس ببراءة الطفل هذه، حتى بعض الآباء والأمهات يقولون يعني كنا نتمنى أن يظل هذا الولد على هذه الهيئة، حتى في لفظته وتتعتعه وكلامه يكون له وقع في القلب مختلف عن كلامه عندما يكون صبيا ويكون شابا وهكذا. فقوله سبحانه وتعالى مخلدون يعني باقون مستمرون على أعمارهم وعلى هيئاتهم إكراما لأهل الجنة. فإكرام أهل الجنة ليس في الطعام ولا في المنام فحسب، بل في كل صورة من صور المتعة التي أباحها الله سبحانه وتعالى لهم من الثمار والجنان والأنهار التي تفنن القرآن الكريم في وصفها، فقال مرات كثيرة تجري من تحتها الأنهار، وقال في مرة واحدة في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار، وتجري تحتها لها دلالة في النعيم، وتجري من تحتها لها دلالة في النعيم، فمن تحتها تعني أن أصل نبوع الماء يبدأ منها، وتجري تحتها ليس شرطا أن تكون البداية منها. وهذه صورة من التنعيم، وتلك صورة أخرى من التنعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بستره ولطفه وكرمه ومنه ورحمته أن يجعلنا من هؤلاء. قوله تعالى بكأس من معين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، وكأس من معين أكواب وأباريق يعني حال الشرب وغيره، والكوب إناء بلا عروة ولا يعني خرطوم كما يقول الإمام البيضاوي، والإبريق إناء له ذلك. يعني هذا أيضا من التنويع، هذا من التنعيم، يعني ليس في حد الكفاية كما يعيش أو كما يطلب كثير من الناس في الدنيا، وإنما في حد الإشباع والإمتاع والنفع بكل صورة من صور التنعيم. وكأس من معين يعني من خمر لا يصدعون عنها. من أين أتى الإمام البيضاوي بكلمة خمر مع أن الخمر لم تذكر؟ لا، السياق دل على هذا، حتى يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل كأس في القرآن تعني الخمر، كل كأس في القرآن تعني الخمر. هذه من القواعد أو من الكليات المضطردة في القرآن الكريم. طيب لماذا لم يعبر القرآن الكريم عن الخمر بالخمر؟ حتى لا يتبادر إلى ذهن الإنسان رواسب الخمر، الرواسب الذهنية والنفسية التي يعرفها الناس عنها في الدنيا. فكأن القرآن الكريم عبر عن المشروب بوعاء الشراب من باب المجاز المرسل، علاقته المكانية. لا يصدعون عنها، الضمير عائد على الخمر، والخمر لفظها غير موجود، فعرفنا أن هذا الضمير يريد الخمر وإن لم يكن موجودا، لأن هذا يفهم من السياق. وهذه من أساليب القرآن الكريم، من أساليب القرآن الكريم، كقوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، ولو لم يسبق للقرآن للأرض ذكر في الآيات السابقة. قوله سبحانه وتعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا تنزف عقولهم، يعني لا تتوه، لا تغيب عن الوعي والعقل، ولا ينفل شرابهم. وقرأ الكوفيون ولا ينزفون، لا يصدعون عنها بمعنى لا يتصدعون. لماذا هذا الوصف؟ لأن الأصل في الخمر التي يعرفها الناس أنها مفرقة للأحباب، مقطعة للأسباب، ممزقة للصلات والأنساب. يعني الناس يكونوا إخوة وزملاء وجيران، فإذا اجتمعوا على هذا غالت عقولهم، فسب هذا ذاك وشتم هذا هذا، فتتقطع الأسباب والأنساب. فكأن القرآن الكريم بادر إلى نفي كل ما يخطر في عقل الإنسان في الدنيا مما يراه من خمر الدنيا، بأن هذه ليست كما تتوهمون وليست كما تعرفون أو تظنون، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وأوتوا به متشابها، يعني أتى الله عز وجل لهم بثمار وفاكهة متشابهة فقط في الاسم، لكن اللون والشكل والرائحة والطعم يعني هذا مختلف تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خطر على قلب بشر، لأن الذي يخطر على قلب الإنسان يكون جزءا مما يتخيله ويتخيل شيئا مما يراه، أما الذي لم يره أصلا لا طعما ولا لونا ولا شكلا ولا رائحة ولا مذاقا فكيف له أن يتخيل. قوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. شوفوا وقع الفاصلة القرآنية على سمع الإنسان، وهو سمعه ينتظر الآية بعد الآية كأنه يتوقعها. هذه الذائقة في التعامل مع القرآن الكريم، كأنك تنتظر هذه الإجابة، هذه من الفرائض المعنوية في القرآن الكريم. وفاكهة مما يتخيرون يعني يختارون، يعني ليسوا محصورين وليسوا مؤطرين في اختيار معين، بل الأمر متاح عندهم، يختارون ما يريدون. ولحم طير مما يشتهون يتمنون، وحور عين عطف على ولدان أو هو مبتدأ محذوف الخبر، أي ولهم فيها أو ولهم حور، وقرأ حمزة والكسائي وحور عين عطفا على جنات بتقدير مضاف، أي هم في جنات ومصاحبة ومصاحبتهم، أو على أكواب، لأن معنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، ينعمون بأكواب، وقراءتنا بالنصب على ويؤتون حورا يعني وحور، هذه فيها ثلاث قراءات بالنصب والرفع والجر، وكل له دلالة وله معنى. كامثال اللؤلؤ المكنون المصون عما يضربه في الصفاء والنقاء، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن بعض اللؤلؤ هذا إذا كشف وتعرض لبعض العوامل يمكن أن يتغير شيء من لونه، لكن هذا مكنون فتح الآن لهؤلاء خصيصا لهم جزاء بما كانوا يعملون، أي يفعل ذلك كله جزاء لأعمالهم، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى للعباد، وإلا فماذا قدم هؤلاء العباد حتى يجازيهم الله سبحانه وتعالى هذا الجزاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قوله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قوله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا يعني باطلا، ولا تأثيما يعني ولا نسبة إلى الإثم، أي لا يقال لهم أثمتم، إلا قيلا إلا قولا سليما، إلا قولا سليما من بعيدا عن المذمة وبعيدا عن المعاب، وهو بدل من قوله سبحانه وتعالى إلا، وهو بدل من قوله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هو كقوله: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أو صفة. قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، أي السدر المعروف لا شوك فيه من خضض الشوكة إذا قطع، وطلح منضود شجر موز له رائحة، وقرئ بالعين، وطلع منضود من نضد حم يعني من نضد الشيء بمعنى حمله من أسفله إلى أعلاه، وظل ممدود يعني منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ماء مسكوب يسكب لهم أينما شاءوا وكيف شاءوا بلا تعب، أو مصبوب سائل، كأنه لما شبه حال السابقين في التنعم بأعلى ما يتصور لأهل المدن، شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتمناه أهل البوادي. يا سلام يا سلام على يعني لفتات الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفاكهة كثيرة يعني كثيرة الأجناس، مقطوعة لا مقطوعة لا تنقطع في وقت، ولا ممنوعة لا تمنع عن متناولها. وبعض بعض المفسرين كالإمام البغوي والإمام النسفي يقول لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأسمان، لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأسمان. نعم، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالثمن. ومعنى هذا إيه؟ معنى هذا أن بعض الأشياء يمكن أن يكون ثمنها معك لكن ليس الوقت وقتها فلا تستطيع أن تتمتع بها، وبعض الأشياء يكون زمانها موجودا لكنك أنت من الناحية المالية غير موجود، فكأنها غير موجود أيضا. لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأسمان. ولحم طير مما يشتهون وحور عين، قوله سبحانه وتعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فرش مرفوعة يعني مرفوعة القدر أو منضدة مرتفعة، وهذه من علامات الوفرة وعلامات الرفاهية وعلامات الثراء. وقيل الفرش المراد بها النساء أو الحور، وارتفاعها أنها على الأرائك، ويدل عليه قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء. إذا كان المراد كذلك فلماذا لم يصرح القرآن الكريم بها؟ هذا أيضا من منهجيات القرآن الكريم في غرس قيم الجمال في الإنسان. كل ما يفهمه الإنسان دون تصريح لا يذكره القرآن الكريم. والدليل على أن المراد بالفرش هنا من على الفرش قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، أي ابتدأناهن ابتداء جديدا من غير ولادة إبداء أو إعادة. وفي الحديث هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطا رمصا جعلهن الله تعالى بعد الكبر أترابا على ميلاد واحد. أتراب جمع ترب يعني نظير يعني مثل يعني مشابه، وهم بنات 33، وهو مكتمل الشباب في الرجال والنساء على حد سواء. كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا، يعني العرب جمع مفردها عروب، والعروب هي المتوددة إلى زوجها المتحببة إليه. لكن أنا أريد أن نلمس شيئا يسيرا، وهو ما العلاقة بين الدلالة اللفظية اللفظ وبين الدلالة المعنوية؟ ما العلاقة بين كلمة عروب العين والراء والباء وبين التودد والتحبب؟ الجذر اللغوي هذا وقفت معه مرات، فوجدت أن العين والراء والباء تدل على الوضوح، ومنه الإعراب. قل إعراب القرآن يعني إظهار، القرآن وتقول أعرب عما بداخلك، يعني أظهر ما لديك. ومنه المعرب والمبني. المعرب الذي تتغير حالته بتغير العوامل الداخلية، تغير هذا صورة من صور الظهور. والبناء اللي هو السكون أو لزوم الكلمة حالة واحدة في جميع التراكيب، هذا اللزوم سكون. فالشاهد أن العين والراء والباء تدل على الوضوح، وكأن العروب هذه هي الواضحة في جمالها، ومن جمالها التودد إلى زوجها. وسكن راءه حمزة عربا أترابا، حمزة وأبو بكر. وروي عن نافع وعاصم مثله أترابا، فإن كلهن بنات 33 وكذلك أزواجهم. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لأصحاب اليمين متعلق بأنشأناهن، أي أنشأناهن لأصحاب اليمين، أو متعلق بجعلناهن. ما الفرق في المعنى بين هذا وذاك؟ طبعا نقول في مرات كثيرة إن تعلق الجر والمجرور بالفعل أو بكلمة معينة يعطي دلالة معينة، كما ذكرت في مرة سابقة في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذا قلنا إن الجر والمجرور متعلق بلفظ الجلالة الله، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. وإذا قلنا إن الجار والمجرور في السماوات وفي الأرض متعلق بيعلم، فالمعنى أن علمه بكم في السماوات وفي الأرض. فتغير تعلق الجار والمجرور يدل على تغير المعنى، وهذا من فوائد تعداد التعلقات في الآيات الكريمة. الجار والمجرور كلما تعلق بشيء كلما أعطى معنى إضافيا، فكأننا نقرأ الآية الواحدة أكثر من مرة، أو بدل أن نقرأ الآية الواحدة نقرأ الآيتين. أو صفة لأبكار أو خبر لمحذوف مثل هن، أو لقوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهي على الوجه الأول خبر محذوف. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم يعني حر شديد ينفذ في المسام، وسمي سموما لأنه يتخلى المسام من الجسم، أعاذنا الله وإياكم من هذا بلطفه وستره ورحمته. وظل من يحموم يعني من دخان أسود يفعل في الجسد ما يفعل، وهو على وزن يفعول من الحمى أو الحممة الشديدة التي تصيب العبد. لا بارد كسائر الظل ولا كريم، لا نافع. كرم هنا بمعنى المنفعة والإفادة، نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح، لأن الظل يمكن أن يكون يعني ليس باردا، لكن على الأقل يحمي صاحبه من أو يحمي المستظل به من شدة الحر، لكن هذا لا هو بارد ولا هو حامي من شدة الحر. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا منهمكين في الشهوات والنزوات، وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني الشرك. ومنه الغلام وقت المؤاخذة الذنب، يعني وقت التكليف. وقوله سبحانه وتعالى وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، كررت الهمزة للدلالة على الإنكار، يعني استفهام هنا استفهام على غير الحقيقة، بل استفهام مجازي والغرض منه الإنكار، إنكار البعث مطلقا وخصوصا في هذا الوقت، كما دخلت العاطفة في قوله تعالى أو آباؤنا الأولون، للدلالة على أن ذلك أشد إنكارا في حقهم لتقادم زمانهم، وللفصل بها حسن العطف على الضمير المستكن أو المستتر في لمبعوثون. فقرأ نافع وابن عامر أو بالسكون، والعامل في الظرف ما دل عليه مبعوثون، لا هو للفصل بأن والهمزة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، مجموعون وقرئ مجمعون إلى ميقات يوم معلوم، إلى ما وقت به في الدنيا وحدث من يوم معين عند الله سبحانه وتعالى معلوم له. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أي بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم، حتى تشمل الآية كل مكذب بالبعث إلى قيام الساعة، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لآكلون من شجر من زقوم، من الأولى الابتداء ومن الثانية للبيان. لآكلون من شجر هذا الابتداء، ومن زقوم أعاذنا الله إياكم هذه للبيان. فمالئون منها البطون أي من شدة الجوع، فلشدة جوعهم لا يجدون ما يأكلون إلا هذا وهذا، فيه من الوصف ما يغني عن سماعه. فشاربون عليه من الحميم لغلبة العطش وتأنيس الضمير في منها، وتذكيره في عليه على معنى الشجر ولفظه، يعني في ساعة التأنيس يكون جريا على رعاية اللفظ، وفي التذكير في التأنيس على المعنى، وفي التذكير على اللفظ. فشاربون شرب الهيم يعني شرب الإبل الهيام التي بلغ بها الهيام وشدة الرغبة، وهو داء يشبه الاستسقاء، وهي جمع أهيم وهيماء، وهو شدة الحاجة إلى العطش، كالذي يشرب من مع الفارق طبعا، كالذي يشرب من البحر كلما ازداد شربا ازداد ملوحة فازداد حاجة إلى الشرب، وهكذا دوالي. وقيل الرمال على أنه جمع هيام، وهو الرمل الذي لا يتماسك، كأنه شيء هائم غير متماسك وغير مجتمع، جمع على هيم كسحب، ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض، أصله أبيض وبيض وبيض بهذا الترتيب في الجمع. هذا نزلهم يوم الدين يوم الجزاء، فما ظنك بما يكون لهم بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقرون هم في الجحيم والعياذ بالله. وفيه تحكم بهم كما في قوله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، مع أن العذاب لا يبشر به، العذاب لا يبشر به، لكن عبر القرآن الكريم عما يصيبه من العذاب بالبشارة، كأنه إيلام نفسي يجمعه القرآن الكريم لهم مع الإيلام الحسي، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، لولا تصدقون بالخلق متيقنين متحققين ومحققين للتصديق بالأعمال الدالة عليه وليس مجرد الشهادة اللفظية، أو بالبعث، فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة، كما قال الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وكما قال تعالى وهو أهون علي. وبالمناسبة أهون والأفعال التي هي من هذا القبيل أو حتى من صيغ المبالغة في حق الله سبحانه وتعالى ليس على بابها، بل المراد بها أصل معناها، يعني قدير أصل معناها قادر، لأن المبالغة هذه في حق البشر فيها نوع من التفاوت في مراتب وطبقات المعنى، لكن في حق الله سبحانه وتعالى فهي واحدة. أفرأيتم ما تمنون، أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف، وقرئ بفتح التاء تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أنتم تجعلونه بشرا سويا أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت، قسمناه عليكم، وأقتنا موت كل بوقت معين. وقرأ ابن كثير قدرنا بتخفيف الدم، وما نحن بمسبوقين، لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته، أو لا يغلبنا أحد من سبقته علي، من سبقته على كذا إذا غلبته عليه. على أن نبدل أمثالكم على الأول حال أو علة قدرنا، وعلى بمعنى اللام وما نحن بمسبوقين اعتراض، وعلى الثاني صلة، والمعنى على أن نبدل منكم أشباهكم فنخلق بدلكم، أو نبدل صفاتكم على أن أمثالكم جمع مثل معنى الصفة والحال الشأن، وننشئكم فيه تعلمون، وننشئكم فيه ما لا تعلمون في خلق أو صفات لا تعلمونها، على المعنيين السابق. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي هل تذكرتم أن من قدر عليها في الأولى قدر عليها في الثانية، فإنها أقل صنعا لحصول المواد وتخصيص الأجزاء. طبعا هذا تقريب حتى يفهم البشر، لكن في حق الله سبحانه وتعالى فالكل عنده ثواب سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون، تبذرون حبة، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني المبتدئون لزراعته، لو نشاء لجعلناه حطاما هشيما فظلتم تفكهون، أي تتعجبون وتندمون على اجتهادكم فيه وما بذلتم، أو على ما أصبتم لأجله من المعاصي التي كانت سببا في ذهاب ثمركم وزرعكم، والتفكه التنقل بصنوف الفاكهة، وقد استعير هنا للتنقل بالحديث، وهذا من المعاني المنتقلة، من المعاني التي ابتكرها القرآن الكريم. طبعا هناك مبتكرات للقرآن الكريم كثيرة، ويعني أفاض الطاهر بن عاشور رحمه الله في الحديث عنها في مقدماته، وأنا أغري إخوان الكرام وأخوات الكريمات أن يتابعوا أخانا الدكتور الخضر وهو يشرح المقدمات للطاهر بن عاشور، ففيها خير كبير ونفع كثير، وهو من المميزين، أسأل الله أن يتقبل منه وينفع به. ويكمل بعضنا بعضا في هذا الجانب، هذه القواعد مهمة جدا، مهمة يعني في القضايا أو المقدمات العشر التي تناولها طاهر بن عاشور، مقدمة مهمة، مقدمات مهمة لكل باحث، خاصة كل باحث في التفسير ينبغي أن يمر على هذه المقدمات، لأنه تناول فيها أشياء يعني غاية في الجمال وغاية في الإبداع والابتكار، ومنها ما نتناوله الآن في مبتكرات القرآن الكريم، سواء كانت مبتكرات لفظية أو مبتكرات معنوية، فاشبعوا من هذه المعاني هناك أحسن الله إليكم. قوله تعالى إنا لمغرمون، لملزمون غراما، غرامة ما أنفقنا، أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام، يعني من الغرم والثقل الذي يبهض كواهلنا، بل نحن قوم محرومون، حرمنا رزقنا أو محدودون لا مجدودون، يعني ضاقت علينا سبلنا لأننا كنا سببا في هذا التضييق. قوله سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون، أي العذب الصالح للشرب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم من السحاب، وواحده مزنة، وقيل المزن السحاب الأبيض وماءه أعذب، يعني الماء الصافي النقي الذي يشرب مباشرة، وهذا الذي تختزله العيون ويكون فيها، ويكون من أعذب المياه، يعرفه أهل البادية ويعرفه من يسكنون في الجبال، حتى وصفه القرآن الكريم بأنه مسلوك، فسلكه ينابيع، وهذه من علامات الإعجاز في القرآن الكريم، يعني جعل مجاريه كأنها تمضي في سلك، وهذه من أنقى أنواع المياه. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بقدرتنا، والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمتعلقة بالاستفهام، أفرأيتم الرؤية، هذه إن كانت بمعنى العلم، لأن الرؤية إما أن تكون بمعنى العلم وإما أن تكون بمعنى الحلم. العلم تكون رؤية بصرية، والحلم تكون رؤية تخيلية منامية. والقرآن الكريم فرق بين الطريقتين، فكل ما كان في مجال العلم عبر عنه بالرؤية بالتاء المقبوضة، وكل ما كان بمعنى الحلم والتخيل عبر عنه القرآن الكريم بالرؤية بالألف المقصورة، إلا في موضع واحد في سورة الإسراء، وهو قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فعبر بالألف المقصورة في مقام العلم، والسر في ذلك أو من أسرار ذلك في حد ما نعلم أنه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ما رأى مما لا يتخيله عقل بشري، راعى القرآن الكريم نفوس السامعين، فعبر عن الرؤية البصرية بالرؤية الحلمية المنامية كأنها شيء من الخيال. وهذا من العدول الرائع، وكل عدول رائع في القرآن الكريم. قوله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، يعني تقدحون. الإيراء بمعنى الإشعال، وصك الشيء في الشيء، يعرفه كذلك أهل البادية، فهم يوقدون الأشياء بهذه الطريقة. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يعني الشجرة التي منها الزناد، نحن جعلنا نار الزناد تذكرة وتبصرة في أمر البعث، كما مر في سورة ياسين، كما ذكر هذا من قبل في سورة ياسين: من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبح باسم ربك العظيم، قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي هذه الفاء السببية، إذا كان الأمر كذلك أيها السامع فأحدث التسبيح لله تعالى. والتعبير عن التسبيح بتسبيح اسم الله عز وجل من المبالغة في تسبيح الله تعالى، وقد ذكرنا طرفا من هذا في مقام سابق أو مجلس سابق عندما تحدثنا عن النص على تسبيح الاسم وعدم النص على تسبيح المسمى، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، لأن تسبيح الاسم تسبيح المسمى من باب أولى، وهذا يعني موجود ومعروف في الأساليب البيانية. قوله تعالى: فلا أقسم، إذ الأمر واضح، فلا أقسم بمواقع النجوم. من ذهب إلى أن لا على بابها، والمعنى لا أقسم أي أنا لا أقسم، لأن الأمر واضح لا يحتاج إلى الأساليب المعروفة في البيان العربي حتى في البيان العامي، والبيان العامي بيانا ولغة تابع للبيان العربي فصاحة ولغة كذلك. أنت تقول عندما تحدث أحدا في أمر واضح بدهي ويطلب منك التأكيد، تقول له: أنا لا أقسم، الأمر لا يستحق القسم. فمن هذا الباب قوله تعالى: فلا أقسم، إذ إن الأمر واضح أن يحتاج إلى قسم، أو فأقسم ولا مزيدة. ومعنى مزيدة يعني ليست زائدة بالمعنى المعروف، لكن يعني مزيدة لمعنى، وهذا المعنى هو التأكيد، كما في قوله تعالى: لألا يعلم أهل الكتاب، أو فلا أنا أقسم، فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء فتولد منه طبعا ألف، ويدل عليه قراءة فلا قسم أو فلا، تكون رد لكلام يخالف المقسم عليه، ثم يأتي القسم بعدها. بمواقع النجوم يعني بمساقطها، وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على وجود مؤثر لا يزول أثره. يا سلام يا سلام على اللمسات الراقية السلوكية الرائعة. يعني كم مرة يمر الإنسان على هذه الآيات ولا يقع في قلبه هذا المعنى؟ لماذا القسم بمواقع النجوم وليس بمطالع النجوم؟ المقام مقام ترهيب، والمقام مقام تذكير بالباقي الذي لا يتغير ولا يغرب خيره ولا يزول أثره، فدل بالحدث على المحدث، ودل بالخلق على الخالق كما تفهم الفطر النقية الصافية. فالأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ كما قال العربي البسيط، بل الأعرابي صاحب البادية البسيط: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة، ومن مقتضيات رحمته سبحانه وتعالى ألا يترك عباده سدى، وهو اعتراض في اعتراض، فإنه اعتراض بين القسم والمقسم عليه، ولو تعلمون اعتراض بين الصفة والموصوف. وراجع الآية كاملة: وإنه قسم لو تعلمون عظيم، أصلها في غير القرآن وإنه لقسم عظيم. هذه الجملة نفسها ذاتها هي معترضة بين ما قبلها وما بعدها، وقوله تعالى لو تعلمون جملة اعتراضية بين قسم اللي هو موصوف وبين عظيم اللي هو صفة الموصوف، هو اعتراض داخل اعتراض. وهذا فيه من لطف الله تعالى ورحمته، ولا أريد أن أقول من حرص الله، لأننا ما ينبغي أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه، لكن أريد أن أعبر عن هذا المعنى بشدة رحمة الله تعالى لعباده، حتى ينص بالاعتراض وداخل الاعتراض اعتراض آخر، كأن القرآن الكريم يصرخ في العالمين بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد بكم إلا الخير، ولا يريد بكم إلا الفلاح وإلا النجاة في الآخرة. قوله سبحانه وتعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، في قوله تعالى إنه لقرآن كريم، كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد، أو حسن أو حسن عفوا حسن مرضي في جنسه. وحتى نفهم هذه الفكرة يشمل أصول المعاد وأصول العلوم، يعني أنصح بأن نقرأ مقدمة كتاب أستاذنا الجليل الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد المدخل إلى التفسير الموضوعي، في النقطة التي يتحدث فيها عن القضايا التي يحدثها التفسير الموضوعي، أو القضايا التي يحدثها القرآن الكريم في الدلالة، في كتاب مكنون مصون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، لا يطلع على اللوح المحفوظ هذا إلا المطهرون من الكدر وهم الملائكة، أو لا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون، فيكون نفيا بمعنى النهي. إذا كان الكتاب المكنون اللوح المحفوظ فالمراد به الماسين الملائكة، وإذا كان به المراد به القرآن فالمراد به الماسين الثقلان الإنس والجن، وعلى الأول يكون لا نافية وعلى الثاني تكون لا ناهية، تنزيل من رب العالمين صفة ثالثة أو رابعة للقرآن الكريم، ومصدر نعت، مصدر نعت به وقرأ بالنصب أي تنزيلا. أفبهذا الحديث يعني بهذا القرآن أنتم مدهنون، يعني متهاونون به، كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه فيه ولا يتصلب، يعني يسمع الكلام ولا ينوي أن يطبقه أو أن يعمل به. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدل رزقكم أو شكر رزقكم أنكم تكذبون تكذبون أي بمانحه سبحانه وتعالى، حيث تنسبونه إلى الأنواء إلى السماء إلى النجوم، وقرئ شكركم أي وتجعلون شكر شكركم للنعمة أنكم تكذبون به وتكذبون أي بقولكم في القرآن إنه سحر والشعر والكهانة أو في المطر بأنه أنواء كما كانوا يقولون مطرنا بنوع كذا. فلولا إذا بلغت الحلقوم أي النفس وأنتم حينئذ تنظرون حالكم والخطاب لمن حول المحتضر حول الذي يحتضر حول المحتضر والواو الحال ونحن أقرب إليه منكم أي هذا المحتضر عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع ولكن لا تبصرون لا تدركون كنه ما يجري عليه. فلولا إن كنتم غير مدينين لولا إن كنتم غير مجزيين يوم القيامة لأن الدال والألف والنون تعني الجزاء تعني الحساب وتعني كما تعلمون ترجعونها ترجعون النفس إلى مقرها فلا تخرج وهو عامل الظرف والمحضض عليه بلولا الأولى والثانية للتكرير قوله تعالى فأما إن كان من المقربين يعني إن كان متوفى من المقربين فأما إن كان من السابقين فروح وريحان استراحة وقرئ فروح وريحان وهي الحياة الدائمة المرحومة وريحان رزق طيب وجنة نعيم ذات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين من أصحاب اليمين أي من إخوانك يسلمون عليه وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم يعني إن كان من أصحاب الشمال وصفهم بأفعالهم إشارة إلى الزجر عن هذه الأفعال لأنها هي التي كانت سببا في دخولهم هذا المقام الرديء الذي دخلوا فيه فنزل من حميم وتصلية جحيم وذلك ما يجد في القبر من سموم النار ودخانها إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هذا التوقيع إن صح التعبير هذا التلغراف الأخير هذه الخلاصة أو يعني كما يسمونها فذلكت هذا البيان أو خلاصة هذا البيان هو خلاصة هذه السورة الكريمة إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن هذا الذي ذكر في السورة الكريمة أو في شأن الفرق له حق اليقين حق الخبر اليقين فسبح باسم ربك العظيم نزهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا جميعا بالقرآن وعلوم القرآن الآن فقط أرى بعض تعقيباتكم الكريمة إذا كانت لديكم إضافة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عمر وأحسن الله إليكم جميعا شيخ عمر يقول أثرني قوله تعالى إذا وقعت الواقعة مع جاءت الطامة جاءت الصاخة بالنظر للأثر وقعت فأكد الوقوع بالفعل والاسم ولو كان جاءت الواقعة لكان دال على التحقيق ربنا يرضى عنك يا عمر لست طفيليا فأنت من الباحثين باحث حصيف كما يعني أصفك دائما وذائقتك البلاغية ذائقة عالية أسأل الله أن يديمها عليك وعلى إخوانك وأخواتك جميعا فعلا النص على وقعت الواقعة بنفس الفعل ونفس المادة مادة الوقوع وليس بجاءت أو أتت كما ورد في آيات أخرى له مزيد إضافة في هذا الإحداث الذي يحدثه في نفس السامع وهذا مقصود في القرآن الكريم وأنا يعني أنصحك أو أشير إليك أن يعني تشبع من التصوير الفني في للشيخ سيد قطب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه سواء في الظلال أو في كتابه التصوير الفني أخونا فيصل الحوري أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا هنا شيخ محمد أحمد يقول: هل هناك فرق في استخدام كلمة مسكوب ومصبوب ودلالة لكليهما، مع أن الماء المسكوب يكون أقل الصرير بينما المصبوب يكون؟ لا والله ما شاء الله عليك، ما شاء الله، هذا رائع. لأن التقديم وطريقة التقديم لأدوات التنعيم مقصودة. الصب فيه دفق، فيه جلبة، فيه ضوضاء، لكن أنت لو تتخيل كده مع الفارق، لو تتخيل في القصور، قصور الأمراء والكبراء وعلية القوم، الذين يقدمون الأشياء لا يقدمونها بأي طريقة، إنما يقدمونها بمنتهى الرقي، وهناك تدريبات تقدم لهم حتى يقدموا الأشياء بصورة رائقة. فالمسكوب أقل في يعني ألطف وأرق وأنسب في تقديم من المصبوب. ومن العادات العربية حتى إن حتى في يعني حتى في التقديم المشروب أحيانا، لمن لا يعرفون مثلا القهوة العربي مع الفارق، يعني أنا فقط أقرب المعنى، القهوة العربي مثلا يعني تسكب شيئا يسيرا ثم تنتظر حتى يشرب الضيف ثم تسكب له، لكن إذا صببت وملأت الكأس معنى هذا أنك تريد أن يعني يشرب ويعني يستريح ويريحك من هذا الخدمة، فهذا المعنى أيضا مقصود. رائع جدا يا شيخ محمد، أسأل الله المديم عليك هذا الحس. شيخ حمدي أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أختنا هالة: السابقون السابقون أولئك المقربون تقربوا إلى خالقهم فقربهم إليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم الله كل الخير، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.